بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ولوالديه وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم: قلت عندي قال. طيب صلى الله عليكم. قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهده. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله. قوله إن أخنع، أخنع أي أوضع وأذل وأقبح. وقوله اسم المراد بالاسم هنا المسمى، المراد بالاسم المسمى. ويدل على ذلك الرواية الثانية: أغيظ رجل على الله. إن أخنع اسم عند الله رجل أي اسم رجل، رجل أي اسم رجل تسمى ملك الأملاك. تسمى به وجهان: فتح التاء تسمى أي سمى نفسه، والوجه الثاني يسمى بضم الياء أي يدعى بذلك. وهذا يدل على أن الحكم عام سواء سمى نفسه أو دعي بذلك. يقول تسمى ملك الأملاك، الأملاك جمع ملك بكسر اللام، ومعنى ملك الأملاك أي ملك الملوك، يعني أنه يملك الملوك. ولهذا فسره بقوله لا مالك إلا الله. وقوله عليه الصلاة والسلام لا مالك إلا الله، المالك هو المتصرف بفعله وأمره، المتصرف بفعله وأمره، أي أن المالك لجميع الخلائق حقيقة هو الله عز وجل، فالله هو الخالق المالك الرازق المدبر. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وقال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى ملك الأملاك، لا ملك أو لا ملك أعظم من ملكه ولا أكبر من ملكه. وأيضا ملكه سبحانه وتعالى دائم لا يزول ولا انتهاء له، وكل ملك يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده، فهذا الملك في الواقع عارية، ما أسرع أن يرد إلى المعير وهو الله سبحانه وتعالى. يقول: قال سفيان وابن عيينة مثل شاهان شاه، شاهان أملاك، وشاه ملك أي ملك الأملاك. وهذه الكلمة كلمة فارسية، كلمة فارسية. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن بعض الشراح تعجب من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة الأعجمية، كيف يفسر اللفظ العربي باللفظ الأعجمي، وأنكروا ذلك. وهذا في الواقع غفلة عن مراده رحمه الله، وذلك أن لفظ شاهان شاه، وبعنى شاهان شاه يعني ملك الملوك، كان كثير التسمية في ذلك العصر، كانوا يكثرون من التسمية به في ذلك العصر. فنبه سفيان رحمه الله على أن الاسم الذي ورد به الخبر لا ينحصر في ملك الأملاك، يعني باب من تسمى في قوله عليه الصلاة والسلام لا مالك إلا الله أو رجل تسمى بملك الأملاك، أن ذلك لا يختص بهذا اللفظ، بل كل ما أدى إلى المعنى إلى معناه بأي لسان فحكمه حكمه. طيب، يعني وهو داخل في الدم. وقوله في الرواية الثانية وفي رواية أغيض، قوله وفي رواية يعني المسلم في صحيحه أغيض رجل على الله، أغيض من الغيظ مثل الغضب والبغض، أي أغضب رجل وأبغض رجل على الله. وقوله وأخبثه من الخبث. ولهذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على رجل كان يسمى ملك الأملاك، يسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. إذن بقوله هنا نعم، وقوله أخنع يعني أوضع، هذا تفسير لما جاء في الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وإنما كان أغيض رجل وأخبث رجل لأنه تعاظم في نفسه وجعل نفسه مماثلا لله عز وجل وندا له في التسمية، فعوقب بنقيض قصده، اللي هو قصد من هذه التسمية الفخر والتعاظم، فعوقب بنقيض قصده بأن كان إيش أوضع وأذل وأحقر اسم عند الله عز وجل. مناسبة هذا الحديث للباب تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، قياسا على تحريم التسمي بملك الأملاك. وإلا الحديث ليس فيه النهي عن التسمي بقاضي القضاة، وإنما فيه النهي عن التسمي بملك الأملاك، فيقاس على ذلك كل اسم فيه تعظيم لا يصلح إلا لله تعالى. أما الفوائد فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه مما فيه تعظيم لا يصلح إلا لله عز وجل، وفيه أيضا دليل على وجوب احترام أسماء الله تعالى، ومن احترام أسماء الله أن لا يسمى بها أحد غيره كما يأتي في الباب بعده. ويستفاد منه أيضا الحث على التواضع، الحث على التواضع واختيار الأسماء المناسبة اللائقة بالمخلوق، فيختار من الأسماء والألقاب والأوصاف التي تكون مناسبة ومطابقة للمخلوق. ويستفاد منه أيضا وجوب التأدب مع الله عز وجل بترك الألفاظ التي تحتمل معنى مذموما، بقوله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. ويستفاد منه أيضا معاملة الإنسان بنقيض قصده، تؤخذ من قوله أخنع، وفي اللفظ الآخر أغيض رجل وأخبثه، فعومل بنقيض قصده لأنه تسمى بذلك من باب التفاخر والتعاظم، فعوقب أن كان أذل وأحقر. وفيه أيضا دليل على إثبات صفة الغيظ لله عز وجل، وأن غيظه سبحانه وتعالى يتفاوت ويتفاضل، بقول أغيض، وأغيض اسم تفضيل. ومنها أيضا من فوائده حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بالعلة، حيث قال أخنع ثم علل لا مالك إلا الله، ففيه قرن الحكم بالعلة. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك وسبق. الثانية أن ما في معناه أن ما في معناه مثله، قال لقول سفيان مثل شاهنشاه. والثالثة يقول التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، فلا ينظر إلى قصد المعنى وإنما ينظر إلى الظاهر. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى، يعني احتراما وتعظيما لأسماء الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة النهي عن اتخاذ الأنداد لله تعالى، وأن ذلك شامل للأقوال والأفعال والنيات، ذكر في هذا الباب وجوب احترام أسماء الله تعالى، وأن التسمي بها أي بأسماء الله فيه مشاركة لله عز وجل فيما يختص به من التعظيم، وهذا مما ينافي كمال التوحيد. إذا الوجه المناسب أن المؤلف في الأبواب السابقة ذكر ما يتعلق بالنهي عن اتخاذ الأنداد، واتخاذ الأنداد شامل لاتخاذ الأنداد في الأقوال والأفعال والنيات. ذكر في هذا الباب فردا من أفراد ذلك، وهو وجوب احترام أسماء الله تعالى، وأن التسمي بأسماء الله فيه مشاركة لله فيما يختص به من التعظيم، فالذي يتسمى بأسماء الله عز وجل يكون قد اتخذ نفسه ندا مع الله، والله تعالى يقول فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا مما ينافي التوحيد. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي أن التسمي والاتصاف بما هو من خصائص الله تعالى من التنديد المنافي لكمال التوحيد، أن التسمي والاتصاف بما هو من خصائص الله تعالى من التنديد المنافي لكمال التوحيد، يعني من جعل الأنداد لله تعالى. يقول رحمه الله عن أبي شر: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. قول احترام أي تعظيم، يقال احترمته أي رأيت حرمته، رأى حرمته وهابه. وقول أسماء الله، باب احترام أسماء الله في بعض نسخ كتاب التوحيد في خط غير الشيخ رحمه الله وصفاته، باب احترام أسماء الله وصفاته، لكن هذه نسخة ليست بقلم الشيخ، الذي بقلم الشيخ باب احترام أسماء الله فقط. وقوله وتغيير الاسم أي تحويله وتبديله وجعل غيره مكانه. وقول لأجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله، هذا ما يتعلق بالترجمة. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. أبو شريح هو هانئ، يعني اختلف في اسمه، فقيل هو هانئ ابن يزيد الكندي، وقيل هو أبو شريح الخزاعي الذي في الحديث المشهور في فتح مكة، وأن اسمه خويلد ابن عمرو، خويلد ابن عمرو، لكن الأشهر هو الأول، وهو أنه هانئ ابن يزيد الكندي. يقول أنه كان يكنى الكنية ما صدر بأب وأم ونحو ذلك، الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، فما أشعر بمدح كزين العابدين، وما أشعر بذم كأنف الناقة، أنف الناقة. والاسم ما جعل علامة على المسمى من غير إشعار بمدح أو ذم. إذن لدينا اسم ولقب وكنية، فالاسم ما جعل علامة على المسمى مجردة من غير إشعار بمدح أو ذم، كزيد وعمر وبكر ونحو ذلك. والكنية ما صدر بأب أو أم أو عم، بعض يقول أو عم أو خال أو ما أشبه ذلك، كأبي زيد أبي عمر نحو ذلك. واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، كزين العابدين يشعر بالمدح، أنف الناقة يشعر بالذم. قال ابن مالك رحمه الله: واسما أتى، يعني العلم، واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا. إذن الكنية تستعمل في الاحترام والإكرام، واللقب في الغالب أنه يكون للذم، ولهذا قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. يقول إن الله، نعم، إن الله أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. الحكم اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه الذي إذا حكم بحكم فلا يرد. جت واحدة منهم، ها؟ واحدة فرت إلى هنا. نعم. نقول الحكم اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه الذي إذا حكم بحكم فإنه لا يرد. قال الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يقول إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، إليه الحكم. قال الله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: والله يحكم لا معقب بحكمه. إذن الله سبحانه وتعالى هو الحكم، أي الذي يحكم في عباده أو بين عباده ولا يرد حكمه، وإليه الحكم. وحكم الله عز وجل نوعان: حكم كوني قدري وحكم شرعي. فالحكم الكوني ما قضاه الله عز وجل على عباده كونا، ما قضاه الله عز وجل على عباده كونا من خلق أو رزق أو حياة أو موت أو نحو ذلك من معاني الربوبية ومقتضياتها. هذا هو الحكم الكوني، ما قضاه الله عز وجل على عباده كونا من خلق أو رزق أو حياة أو موت ونحو ذلك من المعاني، يعني من معاني الربوبية ومقتضياتها، لأن الربوبية تقتضي الخلق والملك والرزق والتدبير. ودليل الحكم الكوني من القرآن قول الله عز وجل عن أحد إخوة يوسف، قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. الثاني حكم شرعي، وهو ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب من شرائع الدين. هذا هو الحكم الكوني، ما جاءت به الرسل أو نزلت به الكتب من شرائع الدين. ودليل الحكم الشرعي من القرآن قول الله عز وجل: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. والفرق بين الحكمين القدري الكوني والشرعي من وجهين. الوجه الأول أن الحكم الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الشرعي فلا يكون إلا فيما يحبه الله. الفرق الثاني أن الحكم الكوني لا بد من وقوعه، وأما الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. وهناك فرق ثالث لكنه ليس مضطردا، وهو أن الحكم الكوني يقرن غالبا بفي، كما في الحديث أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وأما الحكم الشرعي فيقرن ببين، كقوله عز وجل ذلكم حكم الله يحكم بينكم، لكن هذا ليس مضطردا. إذن حكم الله عز وجل نوعان، حكم قدري كوني وهو ما إيش قضاه الله عز وجل على عباده كونا من الخلق أو الرزق أو الحياة أو الموت وغير ذلك من مقتضيات الربوبية، يعني من معاني الربوبية ومن مقتضياتها. والثاني حكم شرعي وهو ما جاءت به الرسل أو نزلت به الكتب من شرائع الدين كأحكام الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. الفرق بينهما كالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالحكم الكوني لا بد من إيش؟ يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الشرعي فلا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. ثانيا أن الحكم الكوني لا بد من وقوعه، وأما الحكم الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. فالله عز وجل حكم مثلا بوجوب صلاة الجماعة شرعا، لكن هل كل الناس يصلون مع الجماعة؟ لا، قد يقع وقد لا يقع. واضح. هناك فرق ثالث، أن الحكم الكوني يقرن غالبا بفي، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وأما الحكم الشرعي فيقرن ببين. طيب، من هذا ذكرنا أن الحكم الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الشرعي فلا يكون إلا فيما يحبه الله. ننتقل من هذا إلى يعني إشارة بسيطة، وهي يأخذ من هذا ضعف حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، كيف ذلك؟ نقول الطلاق إيش حكم شرعي محبوب إلى الله، يعني لأنه إذا كان حكما شرعي فهو محبوب إلى الله، فكيف يكون مبغضا له سبحانه وتعالى؟ واضح. الحديث فيه ضعف من الناحية الإسناد، وفيه ضعف أيضا من جهة المعنى، لأن الحكم الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله، فكيف يكون حكما شرعيا وهو مبغض لله عز وجل؟ فيكون هذا الحديث يعني ضعيف من حيث السند، وضعيف أيضا من حيث المعنى. يقول رضي الله عنه فقال وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني. هذا بيان سبب تسميته بأبي الحكم، أي أنا لم أكني نفسي بهذه الكنية، وإنما كناني بها قومي. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، يعني يريد الاعتذار، وأنه لم يكن نفسه بهذه الكنية وإنما كناه بها قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. الضمير هنا ما أحسن هذا، هل هو عائد على تسمية قومه له بأبي الحكم؟ لا، عائد على الإصلاح والحكم. ما أحسن هذا أي الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالعدل والإنصاف. فالضمير في قول ما أحسن هذا لا يعود إلى قول إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، إلا من باب ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا الاعتذار على أنه اعتذار، أما على ما أحسن هذا يعني ما أحسن ما صنعوا، لا. إذن نقول ما أحسن هذا يحتمل أن الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الإصلاح والحكم بين الناس، أي ما أحسن الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالعدل والإنصاف. أو ما أحسن هذا يعني ما أحسن ما ذكرته وما أبديته من الاعتذار، وليس عائدا على تسمية قومه له. فقال ما أحسن هذا، ثم قال فما لك من الولد، أي هل لك أولاد فنكنك بهم؟ فقلت شريح ومسلم وعبد الله. وقوله فما لك من الولد، الولد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما اصطلاح الناس الآن على أن الولد للذكر هذا لا يصح، فتجد أنه يقول كم عندك؟ يقول عندي 3 أولاد و4 بنات مثلا، نقول هذا غلط، لأن كلمة ولد تعم الذكر والأنثى. يقول فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم، يعني أكبر هؤلاء؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بالأكبر رعاية له، لأنه الأولى بذلك، فهو أولهم فيكون أحقهم. وقوله قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. وإنما غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية أبا الحكم إلى شريح لسببين. السبب الأول أن الله عز وجل هو الحكم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل، إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم. فإذا كان الله هو الحكم، فإذا قيل أبا الحكم كأنه قيل أبا، يا أبا الله، يا أبا الحكم يا أبا الله. وثانيا أن هذه الكنية أبا الحكم كنية قد لوحظ فيها المعنى والصفة، فهي ليست لمجرد العلمية، وإنما قد راعى فيها الصفة، فصار بذلك مشاركا لله عز وجل فيما يختص به من الأسماء. هذا ما يتعلق بتغيير الاسم. أما المناسبة، مناسبة الحديث للباب، فهي أن التسمية أو التكني بالأسماء المختصة بالله تعالى من امتهان أسماء الله تعالى ومشاركته سبحانه وتعالى فيما يختص به، وهذا من اتخاذ الأنداد لله. إذن المناسبة أن التسمي أو التكني بما يختص بالله عز وجل من الأسماء من امتهان أسماء الله وعدم احترامها، وفيه مشاركة لله تعالى فيما يختص به من الأسماء، وحينئذ يكون هذا من باب اتخاذ الأنداد لله. والله تعالى يقول فلا تجعلوا لله أندادا. أما الفوائد فيستفاد من هذا الحديث فوائد، أو منها أولا جواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاء، جواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا، فيكون حكمه نافذ وملزم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وإن حكم اثنان شخصا بينهما يصلح للقضاء نفذ حكمه، وإن حكم اثنان بينهما شخصا يصلح للقضاء نفذ حكمه. وهذا مستعمل الآن، هناك مكاتب للتحكيم، في مكاتب محاماة وفي مكاتب للتحكيم. ما فائدة هذه المكاتب للتحكيم؟ تحكم بين شخصين، لها فائدتان أو لها فوائد متعددة، منها أولا الستر، فقد يكون بين أخوين أو بين يعني شخصين بينهما قرابة نزاع وشقاق، ولا يريدان أن يظهر هذا أمام الملأ، أمام الناس، فيأتيان إلى هذا الرجل ليحكم بينهما الذي يسمى محكم. ثانيا أسرع في الحكم، لأن المحاكم قد تتأخر فيها القضايا نظرا لكثرة القضايا وانشغال القضاة، فقد تتأخر هذه القضية إلى مدة طويلة، فلجوءهم إلى هذه الجهات التي تحكم فيه مبادرة وسرعة في إنهاء القضية. إذن هناك يعني أسباب متعددة لتوجه بعض الناس إلى إيش ما يسمى بالتحكيم أو المحكم، وهذا يعني موجود الآن في غالب مكاتب الاستشارات القانونية أو مكاتب الاستشارة الشرعية ومكاتب المحاماة، غالبها يكون عنده تحكيم والتحكيم هذا له فائدة، له فوائد، منها يعني مسألة الستر بحيث يكون هناك يعني نزاع بين مثل ورثة في تركة وشقاق، ولا يحبون أن يظهروا ذلك أمام الناس حيث يكونوا من العوائل المعروفة، ولا يريدون أن الناس يقولون انظر تنازعوا وما أشبه ذلك، فيريدون حكما شرعيا يحكم بينهم، فيلجؤون إلى هذه الجهات. وأيضا سرعة البت فيها، ولا سيما إذا كان هناك يعني بين شركاء الشركات الكبيرة التي فيها تعاملات تحتاج إلى نظر في سجلاتها وفي يعني دفاتر المحاسبة وما أشبه ذلك، فينظر هذا المحكم فيها ويحكم بينه. إذا نقول يعني يؤخذ من هذا الحديث جواز التصالح، جواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاء، يصلح القضاء وإن لم يكن قاضيا، وأن حكمه نافذ وملزم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وإن حكم اثنان بينهما شخصا يصلح للقضاء نفذ حكمه. حتى قال بعضهم: ولو امرأة يجوز، لأن هذا ليس ولاية، ليس من باب ولاية، ولا ينافي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. فلو قدر أن شخصا تنازع وقال احكم بيننا، هذه كقصة أبي إيش أبي شريح، يعني رجلا حصل بينهما نزاع وشقاق مثلا في بيع أو في عقد، ثم أتي إليك وقال حصل بيني وبين فلان كذا وكذا ونرضاك حكما احكم بيننا، هذا رجل يصلح في القضاء. حتى لو كان لو قدر أنهما حكم امرأة فلا حرج، وذلك لأن هذه ليست ولاية عامة، هي ولايتها يعني على هذين الرجلين، وبإمكان الرجلين أيضا أن يدعاها ويذهب إلى شخص آخر، وليس كالقاضي. القاضي الشرعي حكمه إيش؟ ملزم ونافذ ولا يمكن التحول عنه. ها؟ ما أعرف مجلس صوتية. طيب، إذا نقول فيه جواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاء، للقضاء. والصلح يعني خير، خير كما قال الله عز وجل: والصلح خير. وقد سبق لنا في دروس الفقه أن الصلح ينقسم إلى خمسة أقسام. أبو محمد لا قبل هذا، صلح بين المسلمين والكفار، ومن أمثلة الصلح الحديبية، والثاني صلح بين أهل العدل وأهل البغي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والثالث الصلح بين الزوجين. الصلح بين الزوجين دليله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. والرابع صلح بين المتخاصمين في المال، وهذا ما عقده الفقهاء باب الصلح. والخامس صلح بين متخاصمين في غير مال، يعني على أمور يعني بينهما غير مالية. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية تغيير المنكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وغير هذه الكنية إلى أبي شريح. ومنها أيضا قبول، يستفاد منه قبول الاعتذار إذا كان العذر وجيها، قبول الاعتذار ولا سيما من المسلم إذا كان العذر وجيها، لأن أبا شريح اعتذر بقوله: إيش؟ إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرف كلا الفريقين. إذا بين أنه يعني ظاهر هذا أنه لم يسمي نفسه بذلك، وإنما قومه سموا. ويستفاد من الحديث أيضا تحريم التسمي أو التكني بما يختص لله، بما يختص بالله عز وجل من الأسماء وكذلك الصفات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وفيه إثبات اسم من أسماء الله عز وجل وهو الحكم، إن الله هو الحكم. وسبق لنا أن حكم الله إيش نوعان، حكم كوني وحكم شرعي. وقالوا إن الله هو الحكم، حكم سبحانه وتعالى وحكيم، فحكمه سبحانه وتعالى مبني على الحكمة، وكل ما يحكم به سبحانه وتعالى فهو مبني على الحكمة. وحكمة الله أيضا نوعان، حكمة غائية، حكمة صورية وحكمة غائية. حكمة الله نوعان، حكمة صورية وحكمة غائية. فالحكمة الصورية كون الشيء على هذا، على هذه الصورة، هذه حكمة صورية. الغاية منه هذه حكمة غائية. فمثلا شرع الله عز وجل الصلاة على هذه الصورة، قيام وقعود وركوع وسجود، هذه حكمة صورية، نقول هذه حكمة. الغاية منها أيضا حكمة، الغاية منها حكمة، وهي حكمة، حكمة غائية. خلق الله عز وجل الإنسان على هذه الصورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الغاية من خلقه على هذه الصورة أيضا في حكمة. ولهذا لو لو لو لو, لو, لو تأمل الإنسان وقرأ يعني مثل مفتاح دار السعادة لابن القيم، وكذلك أيضا ما ذكره غيره، لرأى حكمة الله عز وجل كيف أن خلق الأنف على هذه الصورة، والعينان على هذه الصورة، والأذن على هذه الصورة، والحكمة من جعل مثلا أهداب العينين وغيرها، لرأى العجب العجاب، مما يدل على أن الله عز وجل حكيم عليم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية تغيير الاسم غير المناسب إلى اسم مناسب، بقوله إيش أنت أبو شريح. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان يكنى بأكبر أبنائه، لأن أبا شريح قال لما قالهم فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم، قلت شريح. نعم نعم. إذن يكنى بأكبر الأسماء. نستفيد من فائدة نحوية أيضا أن الواو لا تقتضي الترتيب، وإلا لم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام من أكبرهم، فعلى رزق لأنه قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم. لو كانت الواو تقتضي الترتيب، لو قال مثلا شريح فمسلم فعبد الله، لعرفنا أن الشريح هو الكبير. إذن يؤخذ منه فائدة، وهي أن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تنافي، الواو لمطلق الجمع فلا تقتضي الترتيب ولا تنافي. يستفاد منه أيضا مشروعية تقديم الأكبر، وأن الأكبر معتبر شرعا، ومن أمثلته هذا المثال، ومن أمثلته قول النبي عليه الصلاة والسلام في الإمامة يا أم القوم أقرأهم كتاب الله إلى أن قال أكبرهم سنا سنا. وأيضا في حديث القسامة في قصة حويصة ومحيصة لما أراد يتكلم قال كبر كبر كبر كبر. فالكبر كبر السن له اعتبار، له اعتبار، لكن إيش بعد التساوي في الأوصاف الأخرى. يستفاد منه أيضا جواز، وهذه ننظر فيها، جواز التكني بالبنت، بقوله لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، قال فما لك من الولد، يريد أن يكنيه بأحد أولاده، إذا يؤخذ من جواز التكني بالبنت. وقد تكنى جمع بالبنت مثل من؟ وشلون؟ أبو حفصة؟ لا، نريد شيء مشهور. تميم إيش؟ أبو رقية. طيب غيره؟ ما ليس مشهور، نريد شيء من تيمه إيش؟ جدته. نعم. من الصحابة أبو حفص. إيه حفص رجل. نعم ذكر. وغير هذا ابن أبي ليلى ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم. إذا نقول يؤخذ من الحديث جواز التكني بالبنت، ولكن هذا إنما يكون عند فقد الذكر، لأن الذكر مقدم على الأنثى. يؤخذ من قوله إيش؟ فما لك من الولد، والولد لفظ يطلق على الذكر والأنثى. ويستفاد منه أيضا مسألة أصولية عقدية، وهي العذر بالجهل. العذر بالجهل، ووجهه أن النبي عليه الصلاة والسلام عذر أبا شريح لأنه يجهل الحكم، فيأخذ منه العذر بالجهل، وأن الإنسان إذا فعل المحرم أو نعم إذا فعل الأمر المحرم جاهلا فإنه لا شيء عليه. وهذا عام في كل شيء، كل من يعني فعل الأمر المحرم سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقيدة أو فيما يتعلق بالأمور يعني العقدية أو الأمور العملية، فإنه يكون معذورا ويعذر بالجهل، لكن ما لم يكن مفرطا. فإذا كان عنده تفريط بأن تمكن من معرفة الحكم وحصل منه تفريط وتساهل فهذا محل نظر، محل نظر. وقد مر هذا بنا أيضا في منظومة شيخنا رحمه الله، ولا لا مر بنا في أول المنظومة امتحان. لا لا إذا كان مفرطا ها لا هو كلمة خاص. نكمل عشان بس لا أو بنتكلم. طيب فيه مسائل. يقول الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه لأن المحذور حاصل. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية لقوله فما لك من الولد فمن أكبرهم. نعم وجدت من البيت. لا ما في يد المنظمة. كيف ولا لا ما في إكراه ونسيان. لا مبنى في أول المنظومة. من حفظ المنظومة؟ يلا عقنية. إيه؟ لا الدين جاء لسعادة البشر. آخر الشطر دليله فعل المسيء فافتهمي. الشطر بعده فذا محل نظر فلتعلمي. أهواني الحفظة ها؟ ما أنساني من الشيطان على الكرة. يلا كمل وانا شو قفت عليه ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوع لدرء المفسدة فاجلب لتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنين في من شطط جيب لنا الدرس القادم ها ايش امتحان اسمع لنا وقت امتحانات بس نقص الوقت لكن أسأل أسئلة طيبة سؤال طيب. نعم سم بذل. نعم شو لا هذا مو مضبوط كنا المهم لا ما يختص أي لا شوف الناس هذا وصف وهذا يعني يكون ملك الناس كل جميع الناس أي ملك الإنسانية يعني من فيه إنسانية والناس بعضهم قد فيه إنسانية يعني فيه رحمة وفي ناس ليس فيه يعني ومع ذلك ترك هذا أحسن نعم.